الجو البدوي على نفزوة في حامد لا مدى عنا خاره لا فزع عنا خاره يا خزيل لرياح قلبي وانا عبي يا خزيل لرياح قلبي وانا عبي اوسي على نفس وقت يا ويرسي عرانا يا ملا من اي لا يسبوع عربو تربخها بالجو التونسي بوبليسيتي. خاطركم عزاز علينا ونجاحنا ترسم ثقتكم فينا. استراحة العجيمي تفتح نقطة بيع لحوم جديدة بتريقاب السقبلي، ضمان 100% ولحوم ذات جودة عالية. ملفش تستنوا، كلمون على 40 45 50 48. أورانج قبلي تعمل أفار في عروض الصيف، وعلى خاطر الصيف نظيف وأسوامنا في الخفيف. تليفونات، أكسسوار، عروض أنترنت وغيرها، الكلها بأسوام هبال تعمل الكيف. كلمونا على 50 068 486. عرض إشهاري ببليسيتي نفزاوة أفن في أقوى برمجة موسيقى. تسعة ونص للأحداش ونص يجيكم كل نهار اثنين وثلاث. للحديث بقية كل نهار اثنين وثلاث، إن شاء نهاركم أسعد ليه وين ما كان يوصلكم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أحمد العامري من تو حتى للحداش وثلاثين دقيقة، أحمد المهذبي وبرهان بن عبدالله في الجانب التقني. سلام عليكم الكل. كل عادة ملفاتنا، كل عادة مواضيعنا نطرحها عليكم بدقة، ونطرح كل المواضيع اللي تهم المواطن في ولاية قبلي وعلى مستوى جهوي وعلى مستوى وطني في هالبرنامج هذا، في برنامج للحديث بقية. إذن كالعادة برنامج الحديث بقية كما ذكرت هو يتحدث على أهم المواضيع في اللي يتحدث عليهم الشارع في ولاية إقبالي. اليوم نعطيكم فكرة على أهم المواضيع هذه، نعطيكم فكرة كيفاش نجموا تتواصلوا معنا زادة على الرقم 75 493 859. تنجموا تخلون إرسالية قصيرة تكتبوها في الباج فيسبوك، تبعثوها ميساج إذا كان ثم أي موضوع تنجموا تشوفوه معناها بالنسبة لكم أنتم مهم وعلى إذاعة نفزاوة أنه تتطرق لهالموضوع هذية. بطبيعة الحال هو عنا مواضيع وأنتم زادة تقترحوا علينا عديد المواضيع الأخرى. كيف كيف زادة تنجموا تتواصلوا معنا حتى تكتبونا تعليق في الفيديو المباشر هذية اللي تتفرجوا فيه، تكتبوا على أهم المواضيع اللي تحبوا تقترحوها. إذن اليوم من بين أهم الملفات اللي باش نحكوا عليها هي العودة إلى أهم ملف هو العودة المدرسية. تعرفوا أنه العودة المدرسية السنة هذه كان عاشت ولاية قبلي على وقع عودة مدرسية مربكة نوعا ما، باعتبار أنه فما عديد الإشكاليات، إشكاليات تعلقت بالنقل المدرسي. وتعرفوا شنو اللي صار فيما يخص الاحتجاجات، خاصة مع احتجاز عدد من الحافلات وكل الاحتجاجات هذيك اللي صارت في عدد من جهات ولاية قبلي. كيف كيف زاد في موضوع آخر هو موضوع نقص الإطار التربوي. اليوم فما عدد من الأقسام إلى حد الآن ما التحقوش بالدراسة، خاصة إذا كانت حدثوا على الأقسام التحضيرية. صغيراتنا اليوم ما زالوا مقروش، علاش؟ خاطر ما عندهمش معلم. كيف كيف زاد في ما يخص المعاهد فما ضغط كبير على الأساتذة. تعرفوا أنه ساعات العمل اللي هي قانونيا ولا على الأقل على مستوى الاتفاقيات مع وزارة التربية ومع الفروع الجامعية ومعناتها الجامعة التعليم الثانوي ديما يصير فما اتفاقيات أنه يتم فيها يعني التخفيض والتقليص في ساعات العمل. هذي الكل اليوم في ولاية قبلي الوضع غير مريح، باعتبار وأنه الأقسام مكتظة، الأساتذة والمعلمين العدد متاعهم ماهوش كافي. هذه مشكلة ثانية. المشكلة الثالثة هي مشكلة البنايات، وانتم تعرفوا أنه برشا مرات تحدثنا على المدارس والمعاهد اللي تشكو نقص في البنية التحتية، تشكو معناتها نقص في الأقسام، نقص في كل مخابر. كيف كيف زادت ونتحدث عليهم بعد شوي. هذه كلها في برنامجنا اليوم باش نتطرقوا لها بحضور وزارة التربية، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات في وزارة التربية ابو زيد النصيري اللي باش نتحدثوا معاه باطناب على هالمواضيع هذه. تنعطيكم من بعد برشا ارقام خاصه على عدد الساذة اللي حاليا يباشروا في العمل نتاعهم، النقص وين موجود بالضبط، باش نعطيكم زادة حتى وين موجود الاشكاليات نتاع البنيه التحتيه وكل ما يخص التجهيزات في معاهدنا ومدارسنا. باش نرجعوا زادة لموضوع ثاني هو موضوع نعتبروه موضوع مهم جدا باعتباره انه الى حد الان بعد اكثر من 15 يوم السبب مازال غامض. الموضوع هذا نتحدث على نفوق 6 إبل، يعني مربي إبل توفوا له 6 من الإبل في أقل من دقيقة، في لحظة مريبة. أحد المربيين متاع الإبل يتفاجأ أنه فما حادثة صارت معاه، هي موت 6 من الإبل بشكل مفاجئ دون ظهور أعراض مرضية، والمصالح البيطرية خذت العينات وحبينا نشوف اليوم نتيجة هالعينات هذية ونستمعوا لرواية المتضرر بطبيعة الحال اللي بيشكون حاضر معنا كيف زادة باش نتحدثوا معاه بإطناب على هالموضوع هذية. فالسؤال اليوم يقول وأنه نفوق عدد من الإبل لمربي ماشية في انتظار نتائج التحاليل البيطرية هذية، هل هي حادثة معزولة، حادثة صارت مع فلاح فقط و معناتها نتائج التحاليل باش تاكد انه الحادثة هذه نوعا ما صارت مع الفلاحة هذا وهي حادثة معزولة، ام هي ظاهرة يلزم اليوم نرد بالنا منها باعتبار انه نتحدث على ثروة حيوانية، نتحدث على قطاع مهم جدا قاعد يدخل في ويعاون في الاقتصاد في تونس سواء كان في اللحوم والا في الالبان. كيف يزاد باش نرجع على موضوع قطاع التمور، فالسؤال يتسال اليوم هل هناك أزمة حقيقية في قطاع التمور؟ إذا كان فما أزمة شن هي طبيعة الأزمة وشن هو تأثيرها على المجتمع خاصة على الجانب الاقتصادي، وشن هي الحلول الكفيلة للنهوض بالقطاع هذا؟ اليوم الفلاح يتحدث على هناك أزمة في قطاع التمور لعديد الاعتبارات، لكن الأرقام الرسمية للدولة تأكد أنه ما فماش أزمة وأنه وضع التمور إلى حد الآن وضع مريح. باش نذكركم بضيوفنا مدير عام للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات في وزارة التربية بوزيد النصيري، باش نتحدث معه على نقص الإطار التربوي وتردي البنية التحتية اللي أثرت سلبا على سير السنة الدراسية بعدد من المدارس والمعاهد. باش يكون حاضر معنا نعمان بن يحيى، هو مربي إبل من دوز، زاد كيف زاد مع الأخيان البياطرة في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بإقبلي، زادة بيشكون حاضر محمد الهادي بن عبد الله عبد المولى، هو رئيس الجمعية الصحراوية لتربية الإبل بدوز. والموضوع الثالث اللي هو باش نختموا به برنامجنا لليوم أزمة قطاع التمور، بيشكون حاضر معنا الإعلامي المختص في الشأن الاقتصادي محمد المغزاوي، ولا دكتور البشير تليلي أستاذ محاضر في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وحكيمة مرابط رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بإقبلي الشمالية. هكا على الأقل أعطيتكم فكرة على برنامجنا لليوم، باش تبقوا معنا في الاستماع من تو حتى لل 11:30 دقيقة فاصل، وباش نرجع معاكم في أولى فقراتنا لليوم. هو الفقرة الأولى اللي باش نتحدث فيها على المدارس والمعاهد، اكتظاظ ونقص الإطار التربوي في غياب حلول جذرية، وضيفنا باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصيري. فاصل ونواصل.